قناة كيروكون. موسيقى للأستاذ عبد الوهاب. Thank you. ليه ليه ليه ليه عين دمع ساد يا عيوني حبايبي ليه Thank you.

Thank you. حبيبي الأسمر الأسمر حياتي الأسمر أحبه الأسمر حياتي الأسمر حبيبي الأسمر Thank you. Thank you. موسيقى